Tuhan kesinahan manusia tak pernah menjadi dari kolam. Jadi kalau yang tuh kan segala kolam manusia. Wahsyur dari dari bapak dan bapak syarif dan wahsyur dalam mana yang hamba bawa suruh. Sallallahu alaihi wasallam. Bapa, awalan tanda kau berikan. Anas Allah subhanahu wa taala yang kau dalam nama. Tetapi aku berkata subhanahu wa taala, Innahu kana min niyyah an nabda al hadith an ta'rif iman 'ind ahli sunnah wa bayan al firq al mukhalifa li ahli sunnah wa jumla min an ta'allaqat bi din islam wa hadha ya'ni 'amalna bi masalah qabl dawr al qiyam fi hawali 30 nuqta taqriba bihisb nabsat min khilafa ta'rif 'aqidat ahli sunnah في الإيمان ومتعرفاته وجملة من معقده بعمل الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا بأس مهم يعني هنتناوله مع بعضنا في بلد من الله سبحانه وتعالى ونسأل الله أن يوسع فيه الخير الجميع اللهم آمين. الصدارة بعمل الله أن له تعلق قوي جدا بالواقع كما سيأتي بعمل الله سبحانه وتعالى. ولكن رأيت أن أتمم الحديث على مسألتين هامتين قبل أن نبدأ حديث الإيمان وتعريفه، لأن موضوع الإيمان بيطول معنا شوية إن شاء الله سبحانه وتعالى، فقلت أن أنهي مسألتين هامتين أيضا متعلقة بالواقع. المسألة الأولى هي جملة من الحديث عن النصارى. لم أكن أود أن أتحدث عنه خاصة أنه كما صرف القول نص الله سبحانه وتعالى صراحة على كفرهم في القرآن وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كلنا يعلم قول الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله الثالث والثلاثة، وقال الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله مسيح المريم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن نفسي بالي لا اسمع بي عبد من هذه الامه يهوديا صلاه نصرانيه ثم لم يؤمن بما بعثوا به الا خير من الله. فبالنسبه لنا المساله واضحه وبسيطه. ولكن حدث فيه يوم الجمعة الماضي أن أتاني رجل مدهن وقال إنه كان يأكل تاكسي مع أهل الناس وركب الذي كان يأكل مع تاكسي وهو نازل بالتاكسي قال له هذا الكتاب اللي هو الكتاب اللي عنده معين هدية من أخ مسيحي إلى أهل الناس وقال له أنا لا أدعوك إلى الدخول في الدين المسيحية ولكن أدعوك إلى أن تقرأه على سبيل التقوى. فلما قرأه قبل أن يبعث إليه هذا الكتاب إذا به الكتاب كله يدور حول بيان صحة الإنجيل واستحالة تحريفه وأدرت على ما يقول ذلك ومحاولة إثبات ذلك من القرآن ومن الدين الإسلامي بل انتقاد القرآن في عديد من المواطن والإشارة إلى كتب النبي صلى الله عليه وسلم على يد الله تعالى وفي النهاية يعني إيه مكتوب صفحة الاستعلام لأن أنت إذا كنت آمنت بمعجزة هذا الكتاب وآمنت بيسوع المخلص طبعا النصارى لا يسمونه المسيح أو عيسى لا يسمونه كذا يسمونه يسوع أو المسيح أيضا المسيح يسوع ففي النهاية يعني في صفحة الاستعلام لقد تبت إلى الله وصليت إليك وطلبت من الله يسوع المسيح أن يدخل قلبي إلى آخر كلامهم وتكتب اسمك وعنوانك والموقع البريدي أو الموقع الإلكتروني الذي من خلاله يتم الدخول فيه النصيحة. فحسب إن هم يعني يوزعوا هذا الكتاب هو إنجيل يوحنا أحد الأناجيل الأربعة عندهم مع طوعة جديدة مليئة بالتعليقات ولها مقدمة وذلك حول استحالة تحريف الإنجيل ودعوة المسلمين إلى الدخول في النصرانية ومحاولة إثبات أن المسيح هو ابن الله سبحانه وتعالى. فمن هنا رأيت أن أعلق على هذه المسائل في محاضرة واحدة كافية بعمل الله سبحانه. ولكن إن كنا يعني هندي مثال بسيط عشان نبين مدى طول الكلام واحنا علقنا على فكره على شبه من شبهتين من قبل ان نصرنا هذا الكتاب وهنعلق عليه تاني عشان ما التعليق تحت عنوان الكتاب المقدس المحرف، يقولون تنتشر بين المسلمين عامة فكرة أن الكتاب المقدس قد وقع عليه التحريف والترتيب، ولكننا في هذا العرض الموجز سنقدم لك أدلة مقنعة وإثباتات دامغة وبينات واضحة وقياسات دقيقة تعتبر الجدل على صحة الكتاب المقدس. إلى آخر كلامين. فأول نقطة يقولون هل حدث هذا التغيير قبل أيام النبي العربي، تقصد هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أم بعدها؟ يقولون في رأي الحال لا يمكن أن يكون الكتاب المقدس قد تعرض للتحريف قبل أيام محمد طبعا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا تهجم محمد عليه صلى الله عليه وسلم وكتب عن التغييرين في القرآن ليوصل المسلمين ويكبر العالم أجمع فلا يقرأوا كتابا قد تعرض، ولكن محمد أعظم الكتاب المقدس وشدد على أنه كتاب الله المعطى لبني البشر كنور وهدى ورحمة للعالم إلى طبعا من الواضح الكذب والتخريف والتلبيس، لأن القرآن نص على أن الكتب السابقة قد حذفت كما قال الله سبحانه وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بايدين ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وقال الله سبحانه وتعالى يحدثون الكلمة من بعد موضع وحتى ربنا سبحانه وتعالى تحداهم بالنسبة للتوراة، وطبعا هم كنصارى يؤمنون بالتوراة الإنجيل اللي التوراة بيسموها العهد القديم والإنجيل بيسموها العهد الجديد، فقال الله سبحانه وتعالى كل فرد بالتوراة هو إن كنتم صادقين، فهم كأن الحاجات دي مش موجودة وكان ده شيء بدائي خالص وشيء مسلم، والعكس بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الإيمان بالإنجيل، طبعا احنا عارفين إن الإنجيل أنزله الله على عيسى عليه السلام وهذا كتاب من عند الله، ولكنه ليس لنا إيه؟ موجودا، ولكنه ليس لنا موجودا، فهم بقى يؤمنوا الناس إن إيه؟ إن لا كل الكلام ما حصلش، مش أي حاجة في الكتاب تدل على ذلك، مش أي حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما تقدم وعمره ما اتكلم عليه، بالعكس كان بيقدس كتابهم، وطبعا هذا الكلام لم يجد له أي دليل على الإطلاق. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تخلف. نجيب مثلا مثالين كده قصاد المثال الأول، بيقول وقد دفع فخر الجوازي أحد مشاهير أئمة الإسلام برسالة عن صحة الكتاب المقدس اللي هو الإنجيل وسلامة نصه، فقال في الجزء الثالث من كتابه صفحة 327 كيف يمكن التحريف في الكتاب الذي بلغت آحاده وحروفه وكلماته مبلغ التواتر المشروع في المشرق والمغرب إلى الكلام ده الفخر الرازي، أنا رجعت الكلام قاله الفخر الرازي، قاله الفخر الرازي ولكنه قاله عن القرآن، الفخر الرازي كان بيتكلم عن القرآن وبيقول كيف يمكن التحريف في الكتاب، يقصد كتاب الله سبحانه وتعالى الذي بلغت تحركه به وحروفه وكلمته من الاضطراب الى اخر الكلام. هم نعم بعباره من النص وحطوها كان فخر الجزء بيتكلم عن ايه؟ عن ايه؟ طبعا من التحريف الاول، ولذا احنا هنقول حاجه بسيطه جدا، لاحظ ان هو حتى بيتكلم ايه؟ بكلمه مبلغ التواتر، مصطلحات التواتر والآحاد غير موجودة إلا عند المسلمين المصريين. ونقول المسألة يعني ببساطة على بعض الناس، يعني تعريف المتواتر هو الرواية التي يرويها عدد أو جماعة يستحيل أن يتواطؤوا على ذلك ويكون شيئا حسيا. وهذا العدد الذي يستحيل أن يتواطؤوا على ذلك يرويها عنه عدد كبير أيضا يستحيل أن يتواطؤوا على ذلك، وهكذا وهكذا إلى أن يصل إلينا النص المتواتر. فنحن نقول إن القرآن وصل إلينا بالتواتر. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في الصلاة، وكان يحفظ عددا من الصحابة ما نزل القرآن، لكن حتى حديث ابن مسعود في البخاري ومسلم عندما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ ويعلم والمغرب والعشاء، فضلا عن انهم احيانا لا يقرأوا في قيام الليل. فعدد كبير من الصحابة حفظوا القرآن عن ظهر القلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم الخلفاء الراشدين كما قال الأربعة أبو بكر وعمر عثمان عليه، منهم معاذ بن جبل، منهم أبي بن كعب، منهم عبد الله بن الزبير، منهم نعم فعدد كبير من الصحابة. المهم إن عدد كبير من الصحابة حفظوا القرآن جميعا عن ظهر القلب. فإحنا بنيجي نقول ان دي الصحابه تلقوا القران بالتواتر، يعني بالتواتر مش واحد مش اثنين مش ثلاثه، ده عدد كبير سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العدد بلغ عددا بعضهم، وهذا العدد اللي بعده بلغ عددا بعض، الى ان وصل الينا وما زال حتى الان يحفظ القران بالتواتر، كما نعلم جميعا انه سواء في الكتاتيب او غير الكتاتيب كثير من الناس يحفظون به. فبنيجي نقول القران وصل الينا بطريق التواتر، بطريق الايه؟ التواتر. يعني مش سمع واحد او اثنين او ثلاثه، لا ده عدد كبير وبلغه العديد وهكذا. ف ولذا محفوظه تجد ان القران هو الكتاب الوحيد الذي يحفظ، لكن ما تجيبش واحد على ظهر الارض حتى لو من اقوى قساوسه النصارى يمكن ان يسمع لك انجيلا او توراه باكملها من اولها. مفيش حد فينا على الإطلاق يحفظ الإنجيل أو التوراة في صدره. وهذه من حكمة بالله سبحانه وتعالى حتى أحفظ القرآن الكريم أنه سهل حفظه وقيد له من يحفظه إلى يوم القيامة. فإذا أنت تقول إن القرآن إيه؟ نقل بالتواتر ووصل إلى النبي بالإيه؟ بالتواتر. هما ما عندهمش المصطلحات دي، مصطلح التواتر ومصطلح الآحاد. المصطلحات دي ليست موجودة عند الأمم السابقة مع أبواب، لأن علم رواية الأحاديث وعلم الرواية نحو ذلك هذا علم اختص به المسلمون وحدهم. فإذا حصل الأمر إن البعض لازم يستخدم المصطلحات الإسلامية اللي هو مصطلح المتواتر، وهم بيحاولوا إن هم يهموا الناس اللي بيتكلم عن الإيه؟ عن الإنجيل العام. ويجي يقول لك ومن الدليل على ان الانجيل لم يحرف ان القران يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا لم تحفظه. طب ماشي. والايه طبعا بتتكلم عن القران وليس عن الانجيل. ولكن العلماء قالوا ان الامم السابقه كان الله سبحانه وتعالى يوكل حفظ الكتب الى علمائها كما قال الله عز وجل عنهم لنستحفظه من كتابنا بنا وأما هذه الأمة فتكفل الله سبحانه وتعالى بنفسه أن يحفظ كتابه، فقال إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن هم ما ربنا بقاش يحفظهم كده، قال عنهم بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فأكل الله إليه حفظ الكتاب فحدث عن كلمة الحقيقة وإيه؟ والكتاب. طيب نعرف عليك عليهم على قليل، ولكن يعني إيه؟ نقول بقى الموضوع. فإحنا قبل أن نتكلم عن إيه؟ عن تعليقات على الشبهات وكذا وكذا، هنناقش نقشه بسيطه جدا معقله وهادئه وبسيطه مع النصارى. هنقول ايه؟ هنقول لهم احنا هنسالكم سؤالا مهما وسهلا. انتم تقولون ان المسيح عليه السلام هو ابن الله سبحانه او هو جزء من الله عز وجل او هو كلمه الله ولكنه نزل من السماء ودخل في بطن مريم ثم ولدته مريم، وللاسف يقولون انها ولدته في حظيره للخنازير، وان الليله كانت شاتئه في الشتاء يعني شديده البرد، واخذت الخنازير تنفخ الضب حتى تدفئه، وانه وضع من مريم وقرب وكذا وكان ياكل ويشرب ويتعب. وهنقرا لكم بعض الكلام اللي هنا ان هو ايه الذي يفيد انه كان احيانا بيعطش جدا واحيانا بيتعب جدا وكذا وكذا. وفي النهاية فبدأ عليه اليهود وسعوا إلى الرومان حتى يصلبوا المسيح ويقتلونه صلبا، وقتلوه وصلبوه، وقبل أن يصلبوه بصقوا على وجهه وضربوه ولبسوه تاج الشوك وصلبوه بواد رجلين من الصين اثنين من اللصوص. إيه آخر كلام؟ فأنا بقول لهم أحدهم يعني حتى يحمل خطيئة البشر. أما تقول له إيه بقى ليه كل الكلام ده؟ يقول لك أصل هو صار عشان يشيل خطيئة الإيه؟ البشر. ده معظم التقول. إيه معنى خطيئة البشر؟ إحنا عارفين أن آدم عليه السلام أمر الله سبحانه وتعالى أن يأكل من الجنة حيث يشاء وأن يعيش فيها، وحرم عليه الأكل من شجرة معينة. نحن كمسلمين نقول أن هذا الأمر كان اختبارا من الله عز وجل لآدم عليه السلام، ليس أكثر ولا أقل. ربنا سبحانه وتعالى اختار آدم وحرم عليه الأكل من شجرة معينة. ليه الشيطان وسوس عليه الشيطان؟ وطلبوا منه ان ياكل هذه الشجره فاكل منها، فكانت العقوبه التي حذره الله عز وجل ان يحلها به اذا عصى امره يعني يخرجه من الجنه فلا يخرجنكما من الجنه ان تشقى، فاخرجهما عز وجل من الجنه. ولكن تابع ادم عليه السلام تاب لله عز وجل فتلقى ادم تقي كلمته فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. فالقرآن أو الإسلام وهذه الحقيقة التي حدثت يعالج المسألة على بسيطة، أن كل القضية أن الله سبحانه وتعالى اختار آدم عليه السلام بالطوال وعهد إليه بعهده فعصى آدم وأخطأ فقط ثم اجتباه الخوف فتاب عليه، وهذه قضية بسيطة جدا. هما ما بيعالجوش القضية بهذه البسيطة بالأصل. بيعالجوها إزاي؟ بيعالجوها بالبسيطة. يقولون إن الشجرة إنه ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم وخرجه في الجنة أخذ آدم يفلح في الجنة يعني يزرع في الجنة، بس كلمة الفلح دي موجودة عند الفرع الغريب. ولما كان هكذا أتى إليه إبليس أو أرسل إليه إبليس عن طريق الحية وقال له إنه يوجد عندك في الجنة شجرة، هذه الشجرة لو أكلت منها يصير عندك علم كعلم الله عز وجل. فعلى حين خلسة وعلى حين خفية من الله كان الرب مختفيا في بعض أشجار الجنة، فإحنا نكون لهم يعني. استطاع آدم أن يصل إلى هذه الشجرة التي دلته عليها الحية وأكل منها فصار عنده علم الله سبحانه. فأتى الرب فبدأ قد تحلى من هذه الشجرة إلى شجرة كبيرة، وكأن صفات ربنا موزعة في شوية أشجار والعياذ بالله تعالى، وقال ها هو آدم قد أكل من شجرة العلم وصار عالما مثلنا، عنده علم زي علم ربنا. وبعد ذلك كان الله سبحانه وتعالى قد نهى عن الأكل من شجرتين على كلامهم شجرة العلم وشجرة الحياة. فخشي الرب من آدم أن يأكل من شجرة الحياة فيصير إلها أبد الآبدين. دي مصطفات لكم يعني خاف إن والعياذ بالله ربنا خاف من آدم أن يأكل من الشجرة الثانية بقى اللي هي شجرة الحياة، يبقى كده إيه يتم بقى إله وما يموتش أبدا. وكأن صفات الله سبحانه وتعالى من العلم أو الحياة الأبدية أو غير ذلك موزعة على البشر. فقف الله من ادم فاخرجه من الجنه. وعلى ذلك فهم يعتبرونه القضيه ليست قضيه خطيئه عاديه او معصيه عاديه، وانما قضيه ان هو كده بقى بينازع ربنا في ايه؟ في صفاته. وعندهم ان ادم لما اكل من الشجر العلم ربنا خاف منه وخرجه من الجنه ما تابش ما حصلش منه ايه؟ توبه. وكانت النتيجه ان ادم لما مات دخل النار. طبعا نحن نؤمن ان ادم نبي. مش كده بس، ده كل من يولد من نسل ادم اي حد يولد من نسل ادم يعني هذه الخطيئه، وكان الخطيئه تتوارث مثل الصفات البدنيه. واذا مات تدخل النار. وعلى ذلك فعندهم انه من لدن ادم عليه السلام الى صلب المسيح عليه السلام فكل من يموت من البشر يدخل النار. بما فيهم الأنبياء والصالحين وغيرهم. إلى أن أتى المسيح وحدث ما حدث معه وصلب على الصليب، وعند ذلك بقى إيه ولذا عندهم عبارة يقولون فيها أن الرب أرسل ابنه لكي يحمل الخطيئة عنك. ولذا يسمون المسيح عليه السلام يسوع المخلص، أي الذي خلص البشر من خطيئة آدم عليه السلام. هذا كلام التخليف نعرف عليه الأتباع من الناس. فنقول أول حاجة، زي ما احنا لاحظنا نقول لهم ان انتوا كده بهذه الأقوال تثبتون أن صفات الله سبحانه وتعالى ليست قائمة بذاته ولكنها موزعة في الأشواك. يبقى دي شجرة العلم اللي يأكل منها العام بعلم زي علم الله، وشجرة الحياة اللي يأكل منها العام بحياة أبدية ولا يموت أبدا. فكأنكم تثبتون أن صفات ربنا موزعة مجموعة من إيه؟ من الأشواك. وتثبتون الجهل لله سبحانه وتعالى ان هم ايه بيقول لك انه انا لما اكل من شجره العلم ما كانش ربنا يعرف، وربنا كان ماشي في الجنه كده في وسط بعض الاشجار فخفي عليها الامر فلما عاد وعلم خف من ذلك، وكان الله جاهل على ذلك تعالى ولا يعلم الاشياء الا بعد وقوعها. يبقى انا ان اكون اله تعالى الله عما يقولون علوا. بعد كده بنقول لهم ان انتوا لما اكل ادم عليه السلام من هذه الشجره فانتوا تقولون ان البشر تورثوا خطيئه ادم. السؤال هنا هل الخطيئه تتورث؟ وهل الانسان يرث الذنب من ابيه او من جده او كذا؟ هذا القول هم يقولون به وهنقول استدلالهم به على يعني لماذا يقولون بذلك؟ فقال لهم لا، الذنب لا يتوارث. ليه؟ لان احنا لو قلنا ان الذنب يتوارث فهذا يفيد اثبات الظلم لله سبحانه وتعالى. يبقى انا ابي قتل، ابي زنى، ابي سرق، انا اورث ذنب ابي رغم ان انا لم افعل به معصيه او هذه الكبيره، ابي غفر مثلا، يبقى هل انا او حفيدي او ابني او كذا نظل نرث الكفر دائما؟ فاذا كانت تبدا بوصف الخطيئه القائمه يبقى الانسان لو فعل ابوه كفر او معصيه يبقى هو مجوزها، وهذا يفيد الظلم لعز الله تعالى. طب انا ايه ذنبي؟ خاصه اذا كنت مستنكرا على ابي ذلك. ولذا كما قلنا هم يقولون ان ادم عليه السلام دخل النار بعد موته، وكل من تنسل من نسله الى ظهور المسيح وصلبه دخل النار بما فيهم الانبياء. طب اذا كان الانبياء نوح وابراهيم وموسى وكذا وكذا عليهم السلام ينكرون هذه الخطيئه، يبقى ليه ذنبهم ان يدخلوا النار والصالحين ينكرونها؟ يبقى ذنبهم يدخلوا النار. فهم بذلك اثبتوا صفه الظلم لله سبحانه وتعالى. يبقى مبدا بس الخطيئه ده لو قبلناه يبقى احنا كده والعياذ بالله بنثبت ايه؟ الظلم لله سبحانه وتعالى. وهم بذلك اثبتوا الظلم لله عز وجل. هذه واحده. الأمر الثاني، وطبعا احنا عندنا في القرآن أن لا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر مش نفس تحمل ذنب نفس النوع، لكن هم عندهم الخطيئة إيه؟ تتوارث. طب إيه دليلهم؟ دليل بعضهم ذهب ودليل بعضهم، وهم هو أنهم يقولون أنه ورد في التوراة اللي أنا عملت الطريق عندهم أنه لما نجا نوح من الطوفان ما كان قد اخذ معه من كل نبات الارض كان قد اخذ معه العنب القلب وزرع العنب فلما زرعه وبعد ذلك نبت فحصده وعصره وصنع منه خمرا وتركه تحت الشده ثم شربه فغمى عقله وبعدما غمى عقله وقع على ظهره فانكشفت عورته فلما انكشفت عورته أخذ ابنه حام يطعم من أبيه نوح فأتى ابنه كنعان وسام وألقيا الستار على أبيهما فلما أفرق دعا على أبناء حام أن يكونوا عبيدا أبدا تابعين لأبناء سام وكنعان. هذه قصة التوراة. طبعا التوراة اللي بالك مليئة بالتخريف ومليئة بالحاجات كثيرة ومكمل من المثالين بصوت قراتهم في العهد القديم مثل ما الإنسان بيقول لك ودخل الرب في مصالحة مع يعقوب، فأخذ الرب يصارع يعقوب طوال الليل حتى أتعب يعقوب الرب، فقال له الرب يا يعقوب دعني فإن النهار يكاد أنام، فقال له لا أدعك، فأتى الرب إلى حيلة ودفع حق خفض يعقوب ضربا بوسطه فانخلع حق خفضه، ولكن ذلك لم يزن يعقوب عنه صرعا، فقال له يا يعقوب دعني فإن النهار يكاد أن يطلع، فقال له لا أدعك حتى تمنحني لقبا، فقال له أنت إسرائيل القوي والله. طبعا كلام تخريف، ومش بيقولوا ناس كفر، ده بيقولوا ناس مخوم متخلف عقليا، انه كيف لله سبحانه وتعالى ان يدخل في المصارعه مع البشر؟ وازاي بقى البشر قدر يبقى اقوى من الله عز وجل؟ قال له انت اسرائيل اي قوي على الله. طب ما هو القوي على الله يبقى ليه ما يكونش هو الاله؟ والعياذ بالله تعالى. تعالى الله عما يقولون علوما كبيرا. هذا مثال من امثله التوراه التخريف. التوراه تجدها انه يقولون انه لما نجا لوط عليه السلام من قريه سدوم كان معه ابنتان، فلما نعم القرية وابتعد نام، فقالت ابنتاه إن مسكنها قد انقطع لأنه لم يبقى من الرجال أحد، فحتى يستمد نسلنا علينا أن نزني لأبينا اللي هو لوط عليه السلام نبي الله، فطبقت ابنتاه بنتين كمان على الزنا بأبينا، فلما نام زنيا بها، الاثنين زنوا معايا زنيا به حتى قطع لوط عليه السلام. طبعا هذا الكلام بقى عشان احنا الناس ايه؟ يعني الانبياء اليهود استغاثوا الكذب على الله عز وجل، استغاثوا الكذب على الانبياء عليهم السلام، استغاثوا كل شيء. فإن ان يصبحوا مرجعيه يعني يؤخذ منهم دليل اللي هو دليل قصه نوح، يقول لك الدليل على ان الخطيئه توجد هي قصه ايه؟ نوح انه دعا على ابناء حام ان يكونوا عبيدا قبل التابعين لابناء سام ويعقوب كنعان. يقول لك وده دليل على ان الخطيئه ايه؟ توجد. وهذا ايضا من المنطق، لانه حتى لو فرضنا فرضا جدليا ان هذا حدث مع نوح عليه السلام، فان نوح كان نبيا والنبي لا يكون ظالما. فلو دعا نوح على ابنه حام لاكتفى بالدعوة على ابنه حام، ولكن ان يدعو على ابنائه واحفاده ابد الابدين ان يكونوا عبيدا لذنب لم يفعلوه، فهذا ظلم من نوح عليه السلام. ولكن بنقول كل دي قصص تخريفيه عجيبه جدا جدا جدا، ومع ذلك يتخذونها دينا يدينون به والعياذ بالله. هذه نقطه. فاحنا نقول لهم انتم مبدا قضيه ان انتم تقولوا المسيح صلب وكذا وكذا، كل ده مبني على تخريف معين، وهو اعتراف ان الخطيئه وجدت، هو بقى جه بقى عشان يشيل ايه؟ الخطيئه بهذا الصبر. سامر سالهم السؤال، قال لهم ايه علاقه ان المسيح يصلب او ان ابن الله يصلب مع الكلام ده؟ دي ان احنا خطيئه البشر، ايه اللي جاب احنا التوبه عندنا كمسلمين ان الشخص ذات نفسه الذي وقع في كفر او في معصيه او في حرام او كذا او كذا هو بنفسه يتوب. هو بنفسه الذي فعل الشيء، هو بنفسه الذي يترك الايه؟ الشيء ويتوب منه. لكن يجي طرف ثاني هو اللي يشيل عنه الذنب وهو ما عملش حاجه خالص ولم يقدم شيئا، يبقى ايه الفائده؟ يعني ايه الجديد؟ يعني كده لا هو تاب من الذنب ولا هو اظهر ندما على الذنب ولا هو اظهر شيئا جديدا. جه طرف بعيد ثالث خالص هو اللي ايه؟ اللي شال عنه الذنب. يبقى ايه الفائده من كده؟ وصلت. النقطه اللي بعد كده بنقول لهم ان انتم عرفتم قضيه الخطيئه بصوره اشد خطر، وهي ايه؟ انتم قلتم ان الذنب هنا هو ذنب ادم عليه السلام انه ربنا شر وعذابه وحله هو ايه؟ هو ان المسيح صلب على الصليب ليحمل خطيئه البشر. طيب ايه حكم قتل ابن الاله من عندهم من المسيح قتل؟ طب ايه حكم يا اخوانا ان يكون ابن الاله او جزء من الاله يتقتل ويموت؟ ان هم يقولون انه قتل الرغبات وعنق الأحضار وعد ما يتلت ينقل قولك أخبار حضرتك. طب مش قلت ليه إن إله كفر؟ يبقى هم دول بيعرفوا قضية الخطيئة على الله دي بحاجة أبين منها، وإن هم إيه الرومان واليهود كفروا وقتلوا ابن الإله عشان يوصل خطيئة البشر، يعني عنده الكفر دي بحاجة أشد الكفر شوية، عنده مصيبة ومصيبة عظيمة. النقطة اللي بعد كده بنقول لهم ان احنا راجل بنستلم السؤال ان ملامة الخطيئة توز. طب ما اليهود على كلامكم قتلوا المسيح انهم طلبوا من الرومان ذلك، والرومان نفذوا القتل لان الرومان هم اللي بشروا قتل ايه؟ المسيح على حد كلامهم اللي هو بيلطس الحاكم الروماني اللي امر بجنود الرومان ان يقتلوه لان هم كانوا فكروا وقتها. يبقى معنى ذلك ان هو عالج قضيه البشر في حرم الخطيئة الكذب، ولكن ما عرفش الخطيئة الكبيرة اللي هي قتل المسيح بقى، لأن دول قتلوه مصيبين على ذلك، فمفروض إن هما إيه؟ عملوا خطيئة كبيرة وهي قتل المسيح عليه السلام، وهما ما تابوش منها وما جاش حد يشيل عنهم هذه الخطيئة الإيه؟ الجديدة، فمن المفترض إن اليهود كفروا وإن أمة الرومان كفرت ولغاية دلوقتي ما تابوش وما جاش حد يشيل عنهم الخطيئة دي الجديدة. يبقى إيه؟ هو عارف خطيئة وساب إيه؟ خطيئة تانية لم تنفع بعد. يعني هم عالجوا مشكلة إيه؟ أعظم منهم. طبعا هنا يجبنا جواب على كل من لهم أيضا أنتم تفضلون قضية الأكل من الشجرة وقضية قصة نوح مع ابنه آدم وسام وكذا وكذا وكذا. طب كلها عن مين؟ عن اليهود. وانتم في الانجيل مقرر الانجيل من اول الى اخره يجد ان اليهود كانوا اشد عداوه لعيسى عليه السلام. هذه حقيقه. ان معظم بني اسرائيل كانوا على عداوه شديده مع مين؟ مع عيسى عليه السلام. وهم بيقولوا كده ما بيقولوا كده بصيغه شديده جدا. وعلى كلامهم انهم قتلوا عيسى عليه السلام وسعوا في يبقى ازاي أمة كافرة تقبل رواياتنا وهي عندها كافرة؟ يعني المفروض إن أنت بتيجي تقبل عن حد رواية يبقى الإنسان اللي بتقبل عنه ده تصح أن تقبل شهادته. طب إذا كان الإنسان ده عندك أنت أيها المسيحي كافر يبقى كيف تنقل عنه؟ وكيف تكون مستأمنة على كتابه؟ وهو من البداية من ساعة ما جاله المسيح على كلامهم انهم كانوا يسميهم خضاب بني اسرائيل الضوء. يبقى ازاي هم كانوا مستمعين على الكون وازاي هم كانوا بيفكروا؟ فبيقول لهم ان كل ما بنيتم عليه عقيدتهم مبني على نقلكم عن كتب اليهود. مبني على نقلكم عن كتب اليهود. واليهود عندهم المفروض ان هي هم كافره. لكن ان هي كانت بتحارب الاله بتاعهم منذ ان ظهر الى ان صعد في قتله. يبقى كيف تقبلون أن تروا عن هذه الأدوات وتبنوا عليها عقيدتها. أيضا نقول لهم إن إحنا لو سلمنا لكم في كل ما ذكرتموه هيبقى معانا يعني إيه استشكال مهم هو إيه؟ المسيح عليه السلام بعث في فترة زمنية معينة تمام؟ اللي إحنا بنلخص ليها الآن بسنة واحد ميلادية. طيب والفترة اللي قبل كده كل البشر اللي كان بيموت بيدخل الايه؟ النار. والفترة اللي بعد ظهور المسيح خلاص اللي بيموت بيدخل الايه؟ الجنة. طيب ألم يكن من العدل ومن العقل إما أن يظهر المسيح بعد آدم مباشرة أو في عهد آدم مباشرة أو أن يظهر في آخر الزمان بس يا إما كل الناس يكونوا من البداية يدخلوا الجنة ده كل الناس يدخلوا النار وبعد كده يدخلوا الجنة. لكن اشمعنى يعني إيه الدلالة وإيه الفيصل بين إن اللي قبل المسيح يدخل النار بدون أي سبب واللي بعد المسيح يدخل الجنة بدون أي سبب؟ سوى إن ده ولد في الفترة التي قبل المسيح وهذا ولد في الفترة التي بعد الإيه؟ المسيح. فليس هناك أي دلالة على التطبيق. العقل يا يقتضي أنه إما أنه كان المسيح يرفع الواحد من الخطيئة على كلامكم منذ أدم أو مجرد من كلام على عصر الخطيئة، وإما أن يرفع الكلام بالزواج بحيث كل الناس تتساوى، إما أن يتساووا جميعا في دخول الجنة مرة واحدة، أو أن يتساووا جميعا في دخول النار ثم دخول الجنة مرة واحدة. أما أن يكون بعض الناس يدخلون النار بدون أي سبب لمجرد أنهم ولدوا قبل عيسى وقبل الصلبين، وناس تانيين يدخلوا الجنة بمجرد أنهم ولدوا بعد الصلبين، فليس هناك دلالة تصديق وليس لها معنى. قول لنا نقاط بسيطة على قضية دي أصلا. النقطة الثانية احنا كلهم يعني كباكيس سريع كده من رغم احنا عايزين نفهم ايه قضية بقى ان عيسى عليه السلام هو الله عز وجل او هو ابن الله او هو الثاني الثلاثة او هو كذا او كذا. طبعا ده كلام اي انسان عنده فكرة سليمة، مش هنقول مسلم فقط، اي انسان عنده فكرة او عقل سليم لن يقبل هذه التخريف ولن يقبل هذا الكلام بحاجة ما يكون. ولكن الحقيقة هم يعني ايه اضطربوا فيه اضطرابا عظيما كما قال الله عز وجل وربنا من عند غير الله لا يوجد فيه اختلافا كثيرا. فهم يقولون بان المسيح عليه السلام كان بشرا كجسم يمشي على كان ياكل ويشرب، وبالتالي كان يتعوض، وانه كان يتعب بنص التعليم، وانه كان ينام، وانه كذا وانه كذا وانه كذا، وانه كان جسما محدودا. طب احنا مش فاهمين يعني مثلا هو انه لما نيجي نقول ان المسيح هو الله عز وجل او هو ولد من الله او هو ثالث ثلاثه او هو كذا وكذا، احنا مش فاهمين يعني ايه الموضوع؟ يعني هو ربنا مثلا كان شيء واحد اسم اثنين؟ ولا هو من البدايه كان اثنين؟ ولا هو فجاه نزل من فوق عرشه ودخل في بطن مريم وبعدها تحول لشخصين؟ واحد بقى قاعد فوق والثاني بقى تحت. وهذا ما يفهم من كلامين كلام عجيب. ولذا تجد اول عباره في الانجيل اللي هم بيوزعوها يقول لك ايه؟ في البدء كان الكلمه. الكلمه هنا عندنا بقى مسيحيه. يعني. في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله. يعني فهمت حاجه؟ يقول لك في البدء كان الكلمه اللي هو المسيح. والكلمه كان عند الله، يبقى المسيح كان عند مين؟ عند ربنا. وكان الكلمة الله، وفي النهاية هي الكلمة هي ربنا. ماشي؟ ولو كان عند غير الله غير الله كذب. احنا هنرد عليهم نقطة بسيطة جدا، كان بيقول كتير يعني. اسمع هنا. وعارف ان العرب هنقول لهم بقى اثنين الله اللي هو الاب كما تقولون، والابن اللي هو الايه؟ الكلمه اللي هو المسيح عليه السلام. طيب انتوا بقى تقولوا ان هو كان واحد ثلاثه، بقول اسم الاب والابن والروح الايه؟ القدس اله واحد امين. طب احنا فهمنا قضيه الاب والابن على كلامكم، طب ايه بقى الفرق الثالث بقى؟ روح القدس ده ليه ايه بقى؟ ما تعرفش. ونقول احنا نقول ان الروح القدس هو جميل على السلام. نقرا هذا النص البسيط. يقول لك ولما كانت عشية ذلك اليوم هو اول اسبوع وكانت الابواب مغلقه حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقع في الوسط وقال لهم سلام لكم. ولما قال هذا اراهم يديه وجنبه لبعض الصوت. ففتح التلاميذ اصدعوا الله. اصدعوا مين؟ الله اللي هو موجود المسيح عليه السلام. فقال لهم يسوع ايضا سلام لكم. اجيب لك العوالي كويس. كما ارسلني الاب ارسلكم انا. يعني زي ما ربنا اوحى لي بالرساله يعني ارسلكم. ولما قال هذا نفخ وقال لهم تقبلوا الروح القدس. طب يكلم مين؟ التلاميذ كلهم قال الروح القدس. ماشي؟ طيب يبقى ماذا أفاد لما نفهم فرما صحيحا؟ أن الروح القدس هو جميل عليه السلام، ولذلك تجد أن بعد العهد القديم أن أن يعقوب عليه السلام يقول مخاطبا لله عز وجل أن روحك أن روحك القدس لا تنزع مني أبدا. يبقى المفروض يعقوب عنده روح الإيه؟ القدس. المسيح بيقول لهم أن أنا إيه؟ أن هو بيرسلهم بروح الإيه؟ أكبر لهم أكبر روح القدس. فالمفروض الفهم الصحيح يقتضي أن روح القدس ده هو الرسالة التي أتى بها الجليل عليه السلام. وليس بوسطة من الله. فليس السنة الثلاثة. لأنه لو كان الروح القدس ده بوسط من الأردنية ما ينفعش إنه يعطيه للتلاميذ ويقول لهم أقبل الروح الإيه؟ القدس. وصلت؟ مثال ثاني في التوراة إن المسيح قال لتلاميذه إن أبي وأباه وإلهي وإلهكم. هو كده بيصرح بأن الله عز وجل هو الإيه؟ الله عز وجل. ولو قلنا ان كلمه الاب هنا يعني ابوه مباشره دي هو الذي هو جزء منه طب ما هو بيقول لهم ان ابي وايه؟ وابي. يبقى معنى كده على كلام وعلى كلام الانجيل الناس كلهم ابناء ابوه. بل لفظ العباره كده انه بيقول لهم ايه؟ ان ابي واياكم والهي والهكم. يبقى معنى كده ان ايه؟ انه زي زي ايه؟ زي الناس مش اي فرق بينهم وبين. فمقصود ان انا اقول ان هذه الاديان اديان معلقه والمرفوضه يعني وانا كنت عاوز اعمل ملاحظات عن علومي ان الانجيل اللي هو سواء انجيل يوحنا او انجيل متى او انجيل مرقس او انجيل لوقا الملحوظه دي مهمه ان هو طبعا بقول الانجيل كلام الله ليس كذلك ثم بقول كده كل اللي يقرا الانجيل بيلاحظ ايه؟ بيلاحظ ملحوظه مهمه ان الانجيل هو عباره عن سيرة السيد المسيح على حد ذاته. عامل زي السيرة النبوية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ده. النبي صلى الله عليه وسلم هنقول ان هو ولد في مكة وان هو ايه؟ ابوه عبد الله وامه امنة تراب وكذا وكذا وكذا وهاجر المدينة ودخل في معارك الى ان توفي صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنين من الهجرة و 23 سنة من البعثة وكذا وكذا وكذا. هنا موجود ان دي كله بعد كلمتين مصاب جدا بيبتدي يرفع طول ايه؟ عن قصه ولاده الايه؟ المسيح وان هو ولد كذا وان هو قابل الفريسيين وان هو قابل اليهود وان هو قال لهم كذا وقال لهم كذا وحصل صراع كذا وان هو كلمهم عن معبد وانه وانه وانه وهكذا لغايه ما في النهايه ان هم صاروه ايه؟ ودفنوه في عقاب من قبره الى اخره. يعني خلاصه ان الانجيل هو عباره عن سيرة السيد المسيح عليه السلام على حسب رواياته. وصل. وإن في حد بيحكي عنه بيقول لك مثلا إيه؟ قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عرض وادي قدمه. يعني في واحد بيحكي عنه. واحد بيجي يحكي عن إنه عمل كذا. بيقول لك فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه. ففي واحد تاني غير المسيح هو اللي بيتكلم وبيحكي قصه معينه يقول لك حصل كذا وان واحد سال رئيس الكهنه سال المسيح يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه فجابه يسوع يعني المسيح قال له انا كلمت العالم علانية انا علمت كل حين في المجتمع كذا كذا كذا وهكذا يسير الدين يبقى الدين ده عباره عن في طرف ثالث بيحكي عن مين؟ عن عيسى وعن عبادته مع منذ ولادته الى رفعيه لله عز وجل الى اخر الايه. ماشي؟ يبقى معنى كده انه ليس كلام لفظي. انه مش يعني ليس مثل القران يعني لفظي فرق بين السيره النبويه او انت بتجمع على واحد تقول ده حصل معاه كذا وكذا وكذا مش هو اللي بيتكلم بقى. مش هو اللي ايه؟ اللي بيتكلم. ولكن في طرف ثاني بيتكلم بيحكي عنه. الانجيل كله عباره عن سيره للسيد المسيح. بيحكي عنه مش هو بيتكلم. فعندما نقول الانجيل كلام الله المفروض ان كله قاله مين؟ قاله الله وقاله عيسى على كلامه لكن هو مش هو عباره عن قصه تسجيليه لحياه عيسى منذ ولادته الى صلبه الى رفعه على كلامه. وهي عايشه انه حصل معاه وحصل معاه وحصل معاه. والنبل العسلين الكتاب يقول لك الاصحاح الثالث كان انسان من الفريسيين اسمه نيكوديموس رئيس اليهود، هذا جاء الى يسوع ليلا، الرجل ده بيد المسيح بالليل، وقال له يا معلم نعلم انك قد اتيت من عند الله معلما، لانه ليس احد يمضي لم يعمل هذه الايات الى ايات التلاميذ. اجاب يسوع وقال له الحق الحق اقول لك كذا كذا كذا. يبقى احنا بنجيب لنا قصه حدث مش كلام الله، يقول لك ده في واحد راح له قال له كذا وهو قال له كذا، وليس هو كلام الله مباشره اصلا. يبقى حتى على كلامين وعلى وصفين، وليس هو الكلام الذي تكلم به عيسى، وليس هو الكلام الذي تكلم به الا قدام هي قصص عن عيسى عليه السلام. وبالتالي على اقصر الدين هنقدر نعتبرها صيغه ايه؟ عيسى وليس كلام عيسى عليه السلام. وصل؟ وبالتالي بكل بساطه نقول لهم حتى بكلامنا فليس هذا كلام المسيح عليه السلام، وانما هو صيغه عيسى. والطريق ان انجيل لوقا مكتوب في اوله وبالذات في التوعات القديمه وما زالت موجوده، هذه سيره عيسى ابن يوسف اما القول ابن كذا ابن كذا ابن كذا. لوقا يقول نفس كلام اليهود وهو احد الاناجيل الاربعه المعتمده عندهم. لوقا يقول الحمد لله ان مريم زاد من يوسف اما القول الذي يقولون انه كان خطيبا لها على روايته، واليهود يقولون ان ايه؟ ان مريم والعبد الله زنت من يوسف انقاض وانجبت عيسى عليه السلام. عشان كده لما تيجي الصور المصريه والصور دي ده معاها ايه؟ جايب لك صوره مريم وصوره واحد يقول لك فيها كده شايلين ايه؟ طفل الصغير اللي هو عيسى عليه السلام على كلامه او على جسمه بتاعه. الراجل ده مين يا عم؟ ده يوسف النجار اللي هم النصارى اليهود يقولون انه كان خطيب مريم على زعمهم وعلى رواياتهم. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى رضى عن كل مكان. وربنا سبحانه وتعالى قال عن اليهود وقولهم ايه؟ وقولهم عن مريم وكان وقولهم انا قتلنا المسيح ابن مريم بس قصه مريم هم قتلهم فهم وقالوا على مريم وكان عظيما فهم لهم مريم السنه. فلوقا يبدل نفس الكلام ويقول هذه سيره على الانجيل بتاعه عيسى ابن موسى بن مريم. يعني يبقى هو كده اثبت ان عيسى عبد الله ابن زنا، وحتى لو خدنا كلامه وتاكدنا عيسى ليس ابن الله عز وجل. وطبعا هذا كذب على مريم كتب على عيسى، ولكن قال القدم ليس هو المسيح عليه السلام، ليس ابن الله سبحانه وتعالى. والعجيب ان انجيل لوقا هو احد الاناجيل الاربعه المعتمده. ايضا نقول انكم تقولون ان انجيل كلام الله عز وجل وانه غير محرف. طب احنا هنا عندكم سؤال بسيط، انهي انجيل بقى؟ هم عندهم كم انجيل دلوقتي؟ اربعه دول المعتمدين. لكن في البدايه الاناجيل كانت وصلت الى مئات الاناجيل، وما زال موجود منها حتى الان بعض النسخ الكبيره وبعضها الصغيره. واثنين من اللي كتبوا الاناجيل على كلامهم اللي هو لوقا و واسمه ايه تاني؟ لا لوقا ومتى لم يعاصروا المسيح. يعني دي منهم مش من تلاميذ الايه؟ المسيح. ويلاحظ التلاميذ ان بينها اختلافات كثيره. فهتلاقي مثلا في الانجيل انه لما طعن المسيح عليه السلام بحربه بعد ان صلبوه يقول لك ايه؟ فنزف دما وماء. في انجيل ثاني يقول لك فنزف دما وخلا. طب احنا بقى هو نزل دمه مات على الانجيل ده ولا نزل دمه وخل؟ مع ان في حاجه غريبه يعني مش عارف حتى اللي يكون دمه وخل ده هو مثلا ده راح خل اصلا بدأها خل مثلا حتى يعلم ان ده خل ولا مش خل، ولا خلي الناس لوحده ومقدم الناس لوحده. طبعا كلام تخيلي ماشي. فنصل ان نقول في انجيل يقول لك ان ان ان ان لما دفن عيسى عليه السلام بعد صلبه جاءت واحده اسمها مريم المجدليه وهي اللي حضرت الحجر يعني زق الحجر. فلما حضرت الحجر شفاها عيسى وصعد الى السماء. في انجيل ثاني يوحنا يقول لك لا، يقول لك هي رجعت نحو الحجر الاول جهزت للقاء. طيب احنا بقى عشان نقبل الكلام اللي لحظه الحجر مريم المجدليه ولا هو اللي لحظه مكان وهي اللي اتولدت؟ فاما ان هذا الصعاب واما ان هذا الصعاب واما ان هذا الموضوع من هذا الموضوع. فاذا نقول لهم طب احنا سيرا وافترضنا صحه كلامكم وانتم ترجعوننا الى الايمان بصحه الكلام المقدس، اي قدام سنه طيب قدام سنه مريم لانه يقدر اكثر من انجيل. بل ان الاناجيل القديمه طبعا هم كان عندهم انجيل اسمه انجيل بالنبى كان نص صراحه على نبوه محمد صلى الله عليه وسلم كان ولذا الانجيل اكثر انجيل هم بيحبوه اللي هو انجيل بالنبى لانه مكتوب في اسم النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الاناجيل الاخرى مكتوب فيها خاصه الطلعات اليونانيه انه اذا اتاكم الباركليت او الباركليت فإنه سيوضح له كل شيء بعد ذلك. بعض الأناجيل بتقول إنه إذا أتاكم المعزى فإنه سيبين لكم كل شيء. ترجمة بالبطليس أو البطليس هو الحماد أي كثير الحمد. هو يعني ودي إيه؟ يعني حكمة ربنا سبحانه وتعالى إن رغم كل هذه التحريفات كان جعل عندهم بعض من الأشياء التي تبين أنه إيه؟ وجود دماء النبي صلى الله عليه وسلم. الظريف انه في عام 2007 نشرت جريده اخبار اليوم الصفحه الاولى في شهر 6 ان يحيى بن يعيش وهو فريق حماه اليمن قال انني اؤمن ان محمدا صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله كما اؤمن بعيسى كما اؤمن بموسى عليه السلام أنه رسول من عند الله لأنه مكتوب عندنا في التوراة في نسخة موجودة عندي لا تخلط بعد. وجاب لهم نسخة كده مكتوبة بجلد بقالها مئات السنين مكتوب فيها أنه سيظهر نبي في آخر الزمان اسمه محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليكم أن تشهدوا. وقبل الكلام ده مشيت في جريدة الأقوال عام 2007 شهر 6 على لسان يحيى بن يعيش كبير الاهتمام بالله. فيعني هذا الدلاله دل على انه ايه؟ انه رغم التحقيقات التي كانت كثيره الا انه امر الله سبحانه وتعالى الا ان يكون عليهم ايه؟ الحجه الى يوم القيامه. طبعا بس كانت ايه؟ ده بعض التعليقات المتعلقه على بتاع شبه بسيطه جدا احنا علقنا عليها قبل كده وهي ان هم بيستدلوا على صحه الانجيل يقول لك حثهم الكهان على قراءه التوراه الانجيل يعني قال يا قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تكونوا التوراه والانجيل وما انزل عليكم التوراه. حد يقول لك احنا قلنا ايه في الشغله دي؟ يعني هم بيقولوا ان انتوا بتقولوا ان التوراه والانجيل طب لما هم معترضين لماذا عمل القران ولماذا عمل الله سبحانه وتعالى القران اهل الكتاب اللي هم اليهود النصارى لاقامه التوراه والانجيل؟ كل اهل الكتاب يسمع شيء حتى تكون التوراه والانجيل وانا انزل عليكم ماذا اقول؟ فقطع الشغل دي من الناس بقى. خلي بالك انا عشان كده بقول دي تقدير عليك ده ايه؟ الشهره وغطى عليها لأقل ما الناس عليك، فدي شهره هي هنا هم في ايه؟ في الكتاب يسقط الخمسه في اول المقدمه. فغطى عليها من هذا الكلام. الحياه الاولى ان نقول ان الله سبحانه وتعالى عندما امرنا باقامه التوراه الجيل فان اقامه التوراه الجيل لن تكون الا اذا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر وكان لهم طيبات وكان لهم التوراة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وغير ذلك من الآيات. فكان التوراة والإنجيل مشتملان على وجوب اتباع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أمرته الله سبحانه وتعالى وقال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تتموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليكم من ربكم فهم لم يقيموا التوراة والإنجيل إلا إذا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة والإنجيل في الأصل تأمرهم باتباع مين؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هم لو أقاموا التوراة والإنجيل على الحقيقة يلتزموا بيه تمام النبي صلى الله عليه وسلم. دي نقطة. النقطة الثانية احنا بنقول لهم إيه؟ إن الوكالة التالتة بتقول إيه؟ ولا يزيدن كثيرا منهم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تكونوا التوراة والإنجيل ما أنزل عليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليهم من ربك طغيانا وكفرا. يبقى نفس الآية بعينها البقية بتاعتها بتبين من عند الله سبحانه وتعالى إن كثير من اليهود والنصارى يكفرون ويزدادون كفرا إلى كفرهم لأنهم لم يؤمنوا باتباع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل عليك من ربك طغيانا وكفرا. فلا تسعى القوم فبلغوا نفس الآية بين أن أنتم كفار لعدم اتباعكم للنبي صلى الله عليه وسلم بدلالة بقية الآية ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل عليك من ربك طغيانا وكفرا. فهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ازدادوا طغيانا وايه؟ وكفرا. يبقى نفس الايه بتبين ايضا وجود اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك ان هم لما ما وجدوش اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ازدادوا طغيانا وايه؟ وكفرا. الحاجه الثالثه اللي اختيارها اقول لهم ان انتم مامورين باتباع التوراه والانجيل المنزله من عند الله وليست المكتوبه بايديكم. وصل يعني ربنا بيقول ايه يقول يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تكونوا التوراه والانجيل ما انزل اليكم فقدروا. فالمطلوب اتباع التوراه التي انزلها الله والانجيل الذي انزلها الله وليس بالكتب المحرفه التي بين ايديهم، وهذا هو دليل. ولو ان شخصا كتب القران مثلا فرضا كذا يعني من عند نفسه وجه قال لك انا هتبع القران الا كذا يبقى هو كذا بدون كلام الله. طبعا لا، نفس المسألة. فنقول لهم لأن حتى الآية بتقول إيه وما يا تقول يا أهل الكتاب لازم عشان حتى يكونوا التوراة والإنجيل وما أنزل عليكم. يبقى المقصود هو اتباع التوراة والإنجيل المنزلة من عند الله عز وجل، وليس التوراة المحرمة أو التوراة الإيه؟ المحرمة. وإذا أعطوا التوراة والإنجيل المنزلة من عند الله هي حتى ستأمرهم باتباع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الشبهة ليس كلام هو بإيه؟ وجه الدلالة. بقية الكلام بقى كله ملوش إيه؟ ملوش لازمة، لأن هما إيه بقية الكلام كله ما بين أكاديم وما بين تخريف. واخد بالك كده؟ وحتى إن هما منظمين الحاجات اللي تلحقك يعني يقول لك إيه؟ ولكن هذه الكنائس والطوائف التقليديه مع عظمتها وسلطانها أي كلمة من كتاب الله تبيعه بالشركة. يعني هم بيقولوا إن إيه؟ إنه لو كان الإنجيل محرف لحسن منه هذه الآية. إيه عمل الآن؟ لا تصنع لك تمثالا منحوتا من صورة بما في السماء كذا كذا كذا وبعدين ما تخش. دلوقتي الشركة. حد فيها حاجة. بيقولوا البطلان الكلام دوت عشان هو لو حد فاهم ان هو ينسى. فطبعا ايه؟ يعني فاحنا النقطة اللي بعد كده تاني برضه من ضمن دوت الكتاب من الاشياء الغريبة نيجي نتكلموا عن المائدة خمسة الأخيرة يعني. تكلم عن المائدة التي أنزل الله على عيسى عليه السلام. طبعا عندنا سورة المائدة. وإذ تقول القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال الله وإذ قال عيسى ابن مريم ربنا أنزل علينا القلق علينا يا عيسى ابن مريم لا يستطيع ربك أي نزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآتا منك. قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قال المجيد ان نقول لنا معكم ان نقول لنا معكم ان تصدقنا وان نكون عليه من الشهيد. المهم انه هنا هم جايبين ايه قصه المائده فكاتبين ايه حاولوا بس افرقوا كلامهم. فقول لك وقد اعتنى الكتاب بالمائده ولقد خصص القران احدى اطول الصور سوره المائده 120 ايه ليخبرنا عن المائدة التي أنزلها الله قيمة على الناس. فما تؤسف أن البحث الإسلامي يتطرق إلى نوعية الطعام وكميته بدلا من أن يؤدي الأنظار إلى شخص المسيح صانع الخوارق ويخبر عن أعظم التعاملين فالطعام زائد أما صانع العجائب فهو واضح له. طب هل القرآن ذكر نوعية الطعام أو كمية الطعام؟ لا بأس. وهو محتوى تطبيق على القرآن ويقول الله يقول لك جابوا الإيه؟ جابوا التايبة. يقول لك من المؤسف إن القرآن يهتم بنوعية الطعام وكمية الإيه؟ الطعام. إذا كان القرآن ما ذكرش أي حاجة عن الطعام. ولا ذكر حاجة عن كمية الطعام. ولذا الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى أعطانا عقلا فبين لم يكفر هؤلاء الناس إذا كانوا قد كفروا مع الله عز وجل فلما لا يكفرون على غيره. هذه الأشياء قد يكون يعني أمام إخواننا أشياء عظيمة وأشياء تافهة وأشياء لا تستحق الأرض ولكن الغريب أن بعض الناس يؤمنون به ليس من النصارى بل من المنتسبين للإسلام. احنا نقول الكلام ده لانه يعني قلنا ان هم وزعوا فيه كتب الدان ونحو ذلك فقابلت بعض الناس وقرر بيني وبينهم حوار فراحت قال لي احنا راحت ست قالت احنا مش عارفين مين فينا اللي يدخل الجنه ومين اللي هيدخل النار الله اعلم. واحده ثانيه قالت لي بس هم مش كفار. قلت لهم ليه؟ قالت هما أهل الكتاب. واحد ثالث قال لي لا ده الشيخ جامع قال كلمة حسمت الموضوع. قلت له ليه؟ قال ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين والمجوس والذين أشركوا إن الله يغفر لهم يوم القيامة. طب ما عمل حجكم ربنا قال والمجوس والذين أشركوا فكل دول المؤمنين او الكافرين ربنا يفصل بينهم ايه؟ يوم القيامه. هل منع ذلك من تسميتهم كفار؟ اذا كان ربنا اول والمجوس على ربنا شاء. وبعدين في فرق بين ان احنا نصرف عن الحكمه في الدنيا وبين كمان ان الله سيفصل بيننا ايه؟ يوم القيامه. هنصرف حكما رفقا يعني في القران السوري. مش حكم عند الاسلام. كل اللي بيخش كده من ربنا بيحكم له كده. طب ما انا بقول لك كده بناء على اختيار الله. فالمقصود يعني ايه؟ ان رغم استقرت هذه الاشياء الا ان انا يعني كما نقول نواجه بفكره كثيره وللاسف بعض المشاهد الشيء كلها زي كده. وانا احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا من الامور اللي هي بقى تزداد انتشارا وبدا بصوره كبيره مساله محاوله التفريق بين المتقدمين. في عام 2006 في الاحد سريعه كده الملك حسين الملك عبد الله بن حسين في مؤتمر ديني كبير جدا في الاردن حوالي شهر 6 تقريبا حضرهم 100 من علماء المسلمين. قال الملك حسين انني اطالب علماء المسلمين ان يفهموا المسلمين أو أن يقوموا بجد على الأفكار الأفضل الباطلة التي تشرب بين المسلمين والتي تكفف أبناء غيرهم من الأديان الأخرى. فمن المؤسف أن كثير من المسلمين يكفرون اليهود والنصارى. وعلى العلماء أن يقوموا بدورهم لتبيين بطلان هذه الأقوال على الناس. هذا نموذج. النموذج الثاني أنا بقول لكم إن شاء الله في خطة عندي وبعض التفاصيل. كان في حلقة كان هناك رجل اسمه أحمد عثمان كتب كتابا وكتاب موضوع في النص اسمه المسيحية الإسلامية. كتاب المسيحية الإسلام صاحب الفكرة رجل نصراني مشهور اسمه منير غبور صاحب أو مدير شركات إخوان غبور. وأتاه رجل من إنجلترا اسمه أحمد عثمان علمانيا تسبب الاسلام اسمه وقال له انني اريد ان اؤلف شيئا يقرب بين المسلمين والمسيحيين في الوحده الوطنيه وفي الانتماء لوطن الناس. فاعطاه لي ربهم عددا من الافكار كما سنذكر بعضها كده على السريع. وتولى احمد عثمان الذي كان يقيم في انجلترا لمده 40 سنه تقريبا على كما ذكر عن نفسي في البرنامج وقام بكتابة هذا الكتاب وأتى بعرضه في مصر. وقدم شيخ الأزهر السابق الشيخ محمد سيف القاضي. فعمل هذا عن الكتاب والكتاب كله يدور حول إثبات أمرين. إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب القرآن وقدم دين الإسلام من خلال تأثره برجل اسمه بحيرة الرمل قابله هو طفل صغير في الشام عندما ذهبت تحت رحلات التجارة في الشام. قصة بحيرة الرمل دي موجودة عند عدد من مؤرخي السيرة وبعض أو المحققين من المحدثين يقولون أنها قصة سندها باطل لا تصح وبعض المتساهلين ينقلونها. ولكن على أي وضع كان حتى لو أفود ذلك وثبت ذلك فإن من المعلوم بالضرورة أن هذا الأمر حدث أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حوالي 10 سنين فلا يصح أن يقال أن هو في سن العشر سنوات وفي خلال ساعة واحدة أو ساعة أو في يوم واحد أو كذا استطاع أن يلقى كل تعاليم المسيحية. هذا أمر لا يقول عنه. والأمر الثاني والقمع في هذه المسألة هو أن دين النبي صلى الله عليه وسلم انتقل لدين النصرانية وكفره. وكل من يعلم الإسلام ويعلم النصرانية المحرمة حاليا يعلم أنه لا يوجد أي وجه شرعي منها لا في عقيدة ولا في شعائر تعبدية ولا في أحكام ولا في شيء. فالاقتباس ده لم يكون في وجهه تشابه. أنا لو فرضنا قول الجدل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاب تعليم عامل زي تعليم الإيه؟ النصارى، جاب أحكام عامل زي أحكام النصارى. إنما إذا كان الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة الإسلام تختلف عن دينهم اختلافا كليا، طبعا في الأحكام في أحوال الشخصية كل شيء. فأي حاجة في الزواج في الطلاق في الميراث كل شيء، يبقى هنا إذا كيف نقول إنه قد اتوسع منه؟ وعندما قال ذلك كان يحضر هذه الحلقة الشيخ خالد الجندي. والشيخ خالد الجندي فهم عايزين يقولوا في الكتاب المتين. عايزين يقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتبس الاسلام من المسيحيه وان المسيحيين ليسوا كفارا وان المسيحيه نادت بالتوحيد كما نادت الاسلام بالتوحيد. بل ان الله رحمه إلها واحدة وهو الشمس. فنحن رب العالمين الله أول من عرف التوحيد وعرف الإله الواحد. أنا عرف عرف الشمس دارت بلد الأرض. وعلى ذلك جاء الشيخ الجندي الغرب الأول المزيد اسمه محمود سعد ده بالنص كده. وأنا كنت الكلام عنه في الشغل وأقول له التاريخ والكلام إن شاء الله عظيم تبقى ترجعني. قال كده وأنا اقتضح أمام المشاهدين أن المسيحيين ليسوا كفار. الناس الجهال بعد كده اللي يقولوا المسيحيين كفار دي ناس كفار وناس غلط. وأظن ده معانا النهارده إن المسيحيين مش كفار. هو حد واحد. الشيخ خالد جليان قال له أنا عاوز أقول لكم حاجة بقى. أنتوا فاكروا في الكتاب ده إن أصحاب الحدود كانوا نصارى. وإن ربنا سبحانه وتعالى رغم أنهم كانوا مسيحيين مش نصارى. إن هم كانوا مسيحيين. ورغم إن هم كانوا مسيحيين إلا إن ربنا حكم لهم بالإيمان. فقال الله سبحانه وتعالى وما نؤمنوا إلا أن يؤمنوا بالله عز وجل. كلام سليم. هم كانوا مؤمنين على الدين الصحيح الذي نزله الله على عيسى عليه السلام قبل تحقيقه. فكل من كان مؤمنا بالدين الصحيح الذي نزله الله على عيسى عليه السلام قبل تحقيقه كان مؤمنا. لكن اللي بعد التحقيق ما بقاش مؤمن بقى. وقال لهم ايه؟ وفاتوا كمان للشيخ الرئيسي ان النجاشي كان مسيحيا. اما عم الحاج النجاشي اسلم. حتى انه بعث للنبي صلى الله عليه وسلم قائلا لو شئت ان اتيك لا تتوك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء في الحرش. معلوم انه لما ترى عليه جعفر قال سوره مريم قال والله ما جرز عيسى ابن مريم ابن مريم ايه؟ قدر هذه. يعني الكلام ده هو ايه؟ هو الحق من اهل العلم. وامن بنا وزعم من السماء. لكن الشيخ الذي قال والنجاشي كان مسيحيا ولما مات عامله النبي صلى الله عليه وسلم عامله النبي صلى الله عليه وسلم معامله المسلمين فصلى عليه الصلاه والسلام. يعني معنى كده انه على كلام الشيخ خالد الجندي النجاشي ظل مسيحيا ونصرانيا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصلاه والسلام. هذا الكلام انا مش من وقت انتقد حد. مفيش عداوه شخصيه بيني لا بين خالد الجندي ولا غيره. ولا اقابله في حياتي مره واحده. ولكن اقول ما رايته بعيني واللي عاوز اقوله التاريخ والكلام اقوله بمصر واللي عاوز اقوله لكم بمصر وده اسوء ان شاء الله. فالمصور اللي ليه الشيخ خالد الجندي لما جه محمود سعد قال ان اخواننا عاوزين بقى الناس تبتدي تفهم الصحيح ويختاروا بقى موضوع في المسيحيين والكلام اللي كانوا بيقولوه ده والعياذ بالله تعالى. خالد الجندي قال له ايه؟ قال الكلام ده مش حقيقي بسهولة. الكلام ده هيجي من خلال خطوات معينة مدروسة. لازم تغيير منهج التعليم. تبتدي تفهم الطلبة العقيدة الصحيحة. وإن المسيحيين مؤمنين زي ما هم مؤمنين. وإن هم يدخلوا الجنة زي ما هم يدخلوا الجنة. من خلال التعليم اللي هو بيتحكم، أنا بقول كده اللي بيتحكم فيه عقول الناس جيل بعد جيل بعد جيل هتنتهي هذه القوة وهتنتهي هذه الأحكام الباطلة. وهينشأ جيل جديد يؤمن بالمعنى الصحيح وهو أن المسيحيين مؤمنين تماما. لما دي الأسئلة دي صراحة صدرنا رغم من سنة في عام 2007 شهر يوليو عقد مؤتمر في مدريد تحت رعاية الملك عبد الله عاجل المملكة السعودية وخادم الحرمين الشريفين ودعوا فيه إلى توحيد الأديان الإبراهيمية الثلاثة ودعا بعض الحاضرين إلى إصدار وصية اسمها وصية الطموح تتضمن 10 نقاط تجمع بين الأديان الثلاثة ويسمعتها ثم عقد في شهر 11 مرة أخرى تحت رعاية بن كي مون الأمين العام للأمم المتحدة. فأنا أعطيه الجوائز وأعطيه مطورات الجوائز وله مطورات كثيرة. فالمقصود إن كل البطولات دي واللي هم كل شوية عاملين لك مطورات بين الأديان والحوار بين الأديان وكذا وكذا وكذا. أنا شفت يجيبوا رحمه. هم عارفين خلال هذه المقاومات وخلال هذه الاصابع وخلال هذه الكتب وخلال كذا ان يقنعوا المسلمين بان اختلاف الاديان هو الاديان التي كلها طرق توصل الى الله عز وجل. وان كل هؤلاء عصام وكل مبتدا مصيب. وزي ما في اختلاف مبادئ يبقى في اختلاف دين اديان وقضيه قضيه بسيطه من خلال روح عميق. وعشان كده طلعوا لنا باسم جديد وهو الاخوان مع الاخر والتعايش مع الاخر وكذا وكذا. والاخر ده هو كلمه الدين الكافر. يعني حتى بنقول هذه الاشياء ان احنا بنقول للاسف شيء لا موضوع هذه الاشياء الا ان اهل الباطل يقولون فيها خطوات جديه لمحولها عن مقبول المسلمين. حسب الله سبحانه عشان نخلص. لا بس لا تحب لك عبد الله قريب في عزك. هل كله خير؟ والله كله خير. الزرق الشتية والكنكوش كله خير والله. ولكن نحن نتفق الأديان الكبرى دينية الإسلام والمسيحية